سمعت أبي عن جدي يقول أن الله عز وجل يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ما مناسبة إيراد سالم بن عبد الله هذا الحديث على بكير؟ إيش المناسبة؟ بكير الموقف موقف رهيب وعظيم، الناس تسأل فضائل الدنيا والآخرة، ذاك موقف رهيب، والله عز وجل تجلى للناس في الموقف وينزل إلى سماء الدنيا وكل أحد له سؤال مطلوب، وهذا طيلة الموقف من أول النهار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. علم سالم أن هذا في خاطره يقول: هذا ليه ما لم يدعو فقط في هذا الذكر؟ فقال: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يقول ابن حجر أنه حسن، ضعفه بعض الأئمة، ابن حجر يقول حسن: من شغله ذكري عن مسألتي، بدل ما تسأل يا رب كذا أنت في ذكري، ثم يعرض لك سؤال فتصد عن السؤال وتستمر في الذكر، وتستمر في ذكر الله عز وجل، يعني باللسان يواطئه القلب. والله عز وجل يقول في حق مثل هذا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. واضحة العبارة ولا مش واضحة؟ اقرأ ما بعد. قال الشيخ أحمد رضي الله عنه: قد ذكرت في باب المحبة وما يتصل بها من ذلك أخبارا وحكايات في هذا المعنى. عن عائشة قالت قال أسمع الناس. نعم يا عبد المطلب. عن عائشة قالت: لما تمسك بيدك من أطلب منك. نعم. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحجارة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. يعني السبب والحكمة التي من أجلها جعل الرمي والطواف والسعي هو إقامة ذكر الله عز وجل، هذه العلة من أحسن العلل. كل حكمة يراها بعض أهل الفضل من أصحاب القلوب الرياضية يجعلون في ذلك ذكر، لما يطوف سبعة ولما كان على اليسار ولما تردد بين الصفا والمروة، ما حكمة رمي الجمار، يجعلون هذه رمي الذنوب والتخلص منها وما إلى ذلك، وحكم أسرار الله أعلم بصحتها ما ورد فيها شيء، لكن كل يستنتج من عنده ما قد يكون صواب غير صواب الله أعلم به. أما هذا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم فواضح، كل من رأى السعي ورأى الناس يكبرون ويهللون ويذكرون الله والعرق يتصبب منهم والجهد يأخذهم، دل على أن هذا موقف لإقامة ذكر الله عز وجل. وانظر في الطواف كيف الناس ينسابون واحد بعد الآخر ويتزاحمون، وكلهم يقول سبحان الله والحمد لله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعلم أن هذا موقف إنما جعل لإقامة ذكر الله عز وجل. وكذلك الرم، بسم الله الله أكبر، يأتي بالحصاة الأخرى وهكذا يرفع يديه ويعمل هذا الجهد ثم يستقبل القبلة ويدعو، ودل على أن هذا الموقف لإقامة ذكر الله عز وجل، فهذه أعلى ما يكون فيه من حكم، ودل على أن ذكر الله عز وجل لا يوازيه شيء. نعم اقرأ ما بعدك. وعن أيوب الحمال يقول: وقفت بعرفة ومعي نفقتي فأحببت أن أسأل الله عز وجل وليس معي من الدنيا شيء فوضعتها بين يدي ودعوت الله إلى وقت الإفاضة ثم أفضت ونسيت النفقة فلما أبعدت ذكرتها فقلت أرجع فلعلي أن أصيبها فرجعت فإذا الموقف أبدان كله سود فلا رؤوس بلا رؤوس فتعجبت من ذلك فهتف بي هاتف أتعجب من هذا هذه ذنوب بني آدم رحلوا وتركوها وأصبت نفقتي فأخذتها. هذه حكاية من الحكايات قد تكون صادقة وقد تكون غير صادقة. فإن كانت صادقة لا يأتي الإنسان يقول ورجعنا عرفة ما رأينا هذه الرؤوس بلا أبدان، فمعنى هذا كذب. لا، قد تكون صادقة ويطلع عليها بعض الناس، ما أطلع عليها بعض الناس، الحكمة يريده الله عز وجل لبعض الأفراد، كما يرى الإنسان من معجزات وعجائب وكرامات في الجهاد ما يراه آخرون، وتأتي لبعض الناس ما تأتي لبعض الناس، فإذا وقعت لا ننكرها والله أعلم. يقول سمعت أبا بكر أحمد بن محمد بن الحجاج قال سمعت أيوب الجمال يقول وقفت بعرفة ومعي نفقتي فأحببت أن أسأل الله عز وجل وليس معي من الدنيا شيء، يعني ليس معي ما أحمله، يعني وضعت في الأرض ما أخذ شيء معي الدنيا، هذا قصدها. فوضعتها بين يدي ودعوت الله إلى وقت الإفاضة ثم أفضت ونسيت النفقة. يحصل كثير إلى الآن يحصل. فلما أبعدت، يعني ذهب إلى منى إلى مزدلفة إما في الطريق أو قبل الوصول إما بعد ما وصل، ذكرتها فقلت أرجع فلعلي أن أصيبها. هو شاك حصل ولا ما يجعل لا يدري. قال فرجعت فإذا الموقف أبدان كله سود بلا رؤوس فتعجبت تعجب من ذلك فهتف بي هاتف أتعجب من هذا هذه ذنوب بني آدم رحلوا وتركوها وأصبت نفقتي فأخذتها. عرفنا هذه الحكاية؟ الله أعلم بصحتها، لكن هكذا تروى تقول هكذا ورد، والله أعلم بصحتها. نعم، اقرأ ما بعد. وعن أبي القاسم بن منيع يقول سمعت جدي أحمد بن منيع يقول حججت سنة من السنين وكنت عديل أبي عبيد القاسم بن سلام، فلما ذهبنا إلى عرفات وضعت الرحل عند أبي عبيد وذهبت إلى عكاظ أغتسل في تلك الحياض، وكان في وسطي إيمان فيه جملة من الدراهم هميان فيه جملة من الدراهم، فوضعت همياني خلف الحجارة فاغتسلت وذهبت إلى أبي عبيد ونسيت الهميان فلم أذكر إلا نصف الليل، فلما كان نصف الليل نزلت في الكبيسة فغدوت إلى عرفات، فلما بلغت عرفات وجدت الأرض والجبال ملآنا قرودا كبارا وصغارا يمينا وشمالا يقعدون ويقفزون، فتحيرت وهممت أن أرجع، ثم تلوت آي من كتاب الله حتى جزتهم، فلما ذهبت إلى عكاظ وجدت الهميان في الموضع الذي وضعت فيه ثم رجعت فرأيت القردة بعرفات مثل ذلك وهم يقفزون كبارا وصغارا، منهم مثل البقر ومنهم مثل الظبي ومنهم مثل الشاة، فقرأت القرآن وتعوذت حتى رجعت إلى أبي عبيد فقال ما صنعت، فأخبرته ثم ذكرت له القرود التي رأيتها، فقال أبو عبيد ذلك ذنوب بني آدم قد وضعوها عن رقابهم. كذلك هذه حكاية من جملة حكايات. يقول: كنت أحمد بن منيع ثقة التي سبق رواة كل ضعاف، كنت عديل أبي عبيد القاسم بن سلام، فلما ذهبنا إلى عرفات وضعت الرحلة عند أبي عبيد وذهبت إلى عكاظ. لعل في عدة أماكن تسمى عكاظ، ولا عكاظ هي قريبة من الطائف بعيدة، فلا أدري كيف كان هذا الكلام. قال: ذهبت إلى عكاظ أتصل في تلك الحيار، وكان في وسطي هميان، هميان يعني كمر حزام فيه نقود فيه دراهم، فيه جملة من الدراهم، فوضعت همياني خلف الحجارة واغتسلت وذهبت إلى أبي عبيد ونسيت الهميان، نسي الكمر وما فيه من دراهم، ولم أذكر إلى نصف الليل حتى اجتازوا من عرفات إلى مزدلفة. فلما كان نصف الليل نزلت هكذا من الكنيسة والكبيسة، والعبارة فيها تحريف، والكبيس بمعنى المنزل مبني من الطين، فلعل من الكبيس، نزلت من الكبيس فغدوت إلى عرفات، فلما بلغت عرفات رأيت الجبال والأرض ملآن قرودا كبارا وصغارا يمينا وشمالا يقعدون ويقفزون، فتحيرت وهممت أن أرجع، ثم تلوت آي من كتاب الله عز وجل حتى جزتهم، قرأ حتى استازم وتعدى. ولما ذهبت إلى عكاظ وجدت الهميان ويدكم في الموضع الذي وضعته فيه، ثم رجعت لنطلق على عرفات، ثم رجعت فرأيت القرود بعرفات مثل ذلك وهم يقفزون كبارا وصغارا، منهم مثل البقر ومنهم مثل الظبي ومنهم مثل الشاة، وقرأت القرآن وتعوذت حتى رجعت إلى أبي عبيد فقال: ما صنعت؟ فأخبرته. أما إن كان الكلام ذا في مزدلفة قد يكون على بعير، قد يكون على فرس وهو مستبعد، وقد يكون على رجلي وهو من العجائب، كم يروح إلى عكاظ ثم يعود في نفس الليلة. قال: فأخبرته ثم ذكرت له القرود التي رأيتها، فقال أبو عبيد: ذلك ذنوب بني آدم قد وضعوا عن رقابهم. حكاية من جملة الحكايات، والله أعلم بصحة ذلك، وإذا صحت لا يكذبها الإنسان، قد يتراءى لبعض الناس ما لا يتراءى لبعض الناس الآخرين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائل يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التسمي بخلف الله أو بخلف الله؟ خلف الله لا، ما أدري إيش معناها، لكن قصد من قلب قصدهم هذا ما خلفه الله لك، بمعنى ما جعله خليفة لك أعطاك إياه، لا معنى. إن كان معنى آخر لا أدري ما معناه. فالإنسان اسألوا أهل القبائل هؤلاء ما الذي يقصدونه، فإن قصدوا غير هذا المعنى الأفضل يغيرونه، يقولون عبد الله ولا عبد الرحمن ولا كذا، إن أرادوا يعني ما خلفه الله وما أعطاه الله وما كذا. نعم. انتشر في هذا الزمن التخلف عن صلاة الجماعة، ولي جار نصحته فقال: أنا أصلي في مساجد أخرى، علما بأني أرجع إلى البيت وسيارته لم تتحرك، فماذا أعمل معه؟ لا تعمل معه، إذا قال أنا أصلي اتركه خلاص، إلا إذا تأكدت أنه لا يصلي جماعة حاول قدر الإمكان، وإذا علمت أنه لا يصلي على الإطلاق فأنت تهجره ما يصلي معه. إذا كان يصلي بداره هذه مسألة ارفق به حتى ربنا يهديه. نعم. أفتى بعض علماء العصر أنه رخص في النفر من عرفات بعد العصر لكثرة الحجاج ولضرورة ذلك، فما رأيكم وفقكم الله؟ هذا القول يجيزه بعض الأئمة، والجواز ليس معناه أنه مستحب أو الأفضل، لا، كلهم متفقون على أنه صلى الله عليه وسلم لم ينفر من عرفة حتى غربت الشمس، لكن يقولون في رواية النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس أن الإنسان ما وقف ليلة ساعة من ليل أو نهار دل على جواز ذلك، يكون هذا يجوز، لكن لا يصح الإنسان يفتي الملأ يقول يجوز لكم كذا، يتيح للناس ولغير ما ضرورة، الناس كلها الحمد لله في هذه الأيام تنفر نفر متساوي لا داعي، ثم مخالفة للإمام فإجماع الناس على ذلك، ليست هذه كمسألة الرمي قبل الزوال، لا ليست هذه كذلك، وليست هذه كمسألة المبيت إلى الفجر في مزدلفة، تختلف عن هذه، فتح الباب بمثل هذا بإظهار أي ما مشقة لا بالفتن يا أخي. نعم. هل يجوز فعل محرما من أجل أن نغيظ أعداء الدين المشي خيلاء أمامه؟ لا تغيظ أهل الكفر بشيء باطل، ما يصح، ما تلبس خواتم من ذهب تقول عشان يغيظ أهل الكفر، ها؟ ولا ترقص تقول عشان يغيظ أهل الكفر، لا يا أخي ما يصح، غيظ أهل الكفر بالطاعات وفعل ما يخالفهم مما أباحه الله، أما المشي النشة الخيلاء هذه في الحرب جائزة، هذه تجوز في الحرب فقط. هذا وصلى الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الله يحييك عبد المغني يا أبو عمر يا شيخ، حالك طيب، ربي يبارك فيك، سلامك الله عنك، كيف حالك؟ الله يعليك طيب، بارك حالك والله في نعمة، حال الأبناء سلام، كيف صح يا أخي، عساك بخير، طيب ربي يبارك فيك إن شاء الله، حياكم الله، تفضل.